عندك الحصان او من بعد عينه عليهم سلام عليكم يا اخوان نازل وسلم عليهم قالوا مع الاخوان منين بعد ما سلم عليهم طبعا الزعيم ابو زيد عاوز يسألهم قالوا مع الاخوان منين عم تبكوا والدمع سايل هل انتوا تقصدوا مين عاوزين منكم نجع الهلايل عاوزين مين يا اخوان انتوا في بني هلال عاوزين مين انتوا طبعا ابو زيد اللي هيقول كده بصوا عليه لجيوها اسود وعلى وجهه بين الندام يحسبوه ده عبد اسود من ضمن عبد سلام لما ابو زيد بصوا عليه لجيوه اسود جوه كده قال هذا العبد اللي هينزل نسيده وهو كل ابو زيد اللي هيسالوه ده قمت قدموا اثنين وقالوا ايه سلامة انت مش عبد يا بيك على انت ضحك ابو زيد قال هل انت مش خدام هل انت مش تبقى خدام عامل سبع سيفك على ايدك امشي مليكش كلام عاوزين ابو زيد سيدك قال عاوزين مين؟ قال عاوزين سيد القبيلة عاوزين الهلال السلام قال انا معاكم ما انفعش قالوا طبعا غلط عليك مش عيب يا عبد خدام عامل سبع سيفك على ايدك انت خدام في بني هلال السبع كان سيدك قال انا عبد عنده انا عبد هو كده السيد مؤدب وحافظ نظامه اذا غاب هو انا السيد والقلب اجيبه بكام